جهدنا من اول الغيوب وركزنا على معنى الغيوب وعلى كلمة ما خلق الله ذلك الا باي شيء بالحق ورحمة السلامة. طيب كنا نهاية المشروع ده واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. في وقت سورة الزمر مكان الان يرتب على الزكاة في تشريع القدر الكون بس التركيز فيه على ايه؟ على الزكاة. لان التركيز في اول السورة بس مش هشرح لها سورة الزمر كلها عشان اشرح الايه الاخيرة وقيل الحمد لله رب العالمين. ده انا بستدل بس لك على نظم القران العجيب وعلى اصول القران ونهج القران تضيف الحمد لله اللي هو حق مقام حق فتحس نفسك ينتبه يعني ان احنا في بلاء رعيب ورهيب ما حدش عارف الحمد لله مين وجزء الحمد في القران حتى ينتبه الا قليلا. وما رد بذكره سورة الزمر ايوه ايه هتلاقي تشهيره هذا الكون بتفاصيل غير هذا العلم غير هذا المطلوب المترتب على ايه؟ على الربوبية. إن في آخر السورة كان الترتيب على أي شيء؟ على الجزاء. فكل غير ترتيب على الجزاء محمد رد عنده آخر آية. طب ما السورة ما ليه لا؟ ها؟ لم تعرف على المعارف على القدر الكون والتشكيل أي شيء؟ طيب. أجل ما أكتب في سورة هذا الكلام من سورة الزمر. أنا قلت لكم في الدرس الماضي من حيث المشروعات. المشروعات. أي واحد يعني المشروع بيخطط له وبيصمم مشروع ينتج ايه؟ يشتغل ايه؟ هدفه ايه؟ بأدوات ايه؟ نظام الأزاز؟ يحتاج أربع أدوية خمسة ايه؟ قد ايه؟ ها؟ يحتاج شغل أزاز؟ وإشراف ايه؟ والعمر بتاع الصلاة قد ايه؟ يحقق الأرباح أمتى؟ يعني وسائل الغايات وسائل الغايات واخد بالك؟ وفي نهاية المشروع يقول لك ايه؟ هيتخرج بيتنا في المشروع ده. لأن ما لهمش الحمد. غلطوا. انك لو كنت عملت كذا غلط يعني يبقى هو له حمد شويه مخطط وصمم وسعر شويه قاعد يخبر للامور وقدر في الشرط وقدر ها في الشرط سعر شويه انما كده ايه؟ مجهول انه مش مشكله انه رشد حافظ. خلي بالك انما لما تيجي بقى مساله الحمد لله شوف المشروعات بتاعت الرب العزيز الله تعالى عز وجل هو كل حاجه ما تبقاش ابدا سلك مشروعات شوفا عن ما اخذنا ايه زمن ذات الارض ولا طائر يطير من حي الا هو من ايه انت شوف مشروع امة الناموس الناموس وقال ناموس ارض البعوض يعني بهش الناموس الناموس ده القانون البعوض البعوض مش امة ولا مش امة ولا ايه امة ايه مشروع خلق الناموس البعوض يعني ها البعوض ليه حجمها ايه وتكاثر ازاي وتاخد من ايه وتحمل ميكروبات ايه ازاي وانجو منها اولاد ازاي شوف المشروع ده وارتباط الحشرات التانية والعوام التانية بالناس البعوض واخد بالك مطلوب مننا نشوف امة البعوض دي اولها ايه وخيرها ايه وتعيش ايديها وحكمتها ايه ايدي امة ده مشروع خلق البعوض هو ده مشروع لو انت جربت المشروع حق الدراسة لقلت في النهاية الحمد لله ما غلطش فيه ولا غلطة سبحان الله العظيم وانت يا على علم يعني كده وتخش من خلق البعوض علما ازاي البعوض من جناحها تشتغل ازاي وتلم ازاي وتستشعر ازاي وفيها رادار ازاي وفيها الكترون ازاي وفيها خط ايه ده خط والتكافل ازاي وتقطع عليها ازاي وفيها المقام ونتعلم منها ايه والتفاد البشر منها ايه شيء رهيب وازاي الطبقة تعكسنا من الرقص وازاي الطبقة مع بعض ازاي من الحشرات يا يا هم البعوض الذباب هذه امة برضه اللي هو من امثالكم الذباب بيقول لك ايه وازاي اعمله ايه وازاي ايه وحط منه ايه وكم جنيه هتخلق كم مليار وتخلق ازاي ما ولا يخلق احنا ولا الميت ولا الرغي ولا نبع الجثة ولا سيدنا ابراهيم ولا علي انت الجميع الموت يجيب من الناس عيش ها ولا اي حد ولا الجثير اللي عايز يقول لك انت عارف القوارب وتكون فيها سكه الله السحابة تنكر وتنكر والارض هتزيد نباتات وتاخد نباتها فين اللي جت لو اجتمعوا على ان يخلقوا جناحا تعالوا يقول ايه؟ كما استطاعوا. من ذكر الله لا يخلقوا جنانا على ايه؟ اجتمعوا على ان يكونوا زوجا اضعف قريبا يعني انهم لم يكن مشروع خلقوا في الارض اسمته ايه؟ هيئه ايه؟ هيئه ايه؟ الزمان في الكتاب ده ما تبقى ايه؟ في النهاية هتكون من اعماق قلبك تقول لا لا لا لا يا ربنا ده ما غلطش الحياة ما غلطش ليه معناها ايه؟ معناها الحمد. تعالى خد كلمة الابراج طبعا انت فاهم الابراج ايه؟ حاجة كده للعامة كده يعني مش مش علم ولا فيها علم ولا حاجة لا. طب تشوف الغرض الصخره ازاي وتؤدي الهدف ازاي، رجليها فيها كم ازاي، كل المحاسبات ازاي، وتمشي ازاي وتحلم الناس ازاي، معاها ايه وتكبر ايه وتوجد فين. لا اله الا الله. بعد ما شفنا خلص اوله الى اخره ايه مشروع خلص الابراج، تعالى في ناحيه تعمل ازاي. فقلت الحمد لله مشروعات مليارات المليارات من المشاكل خلص مكتب الانعام، وهذا لكم الانعام كاملة ازاي. وفي امم امة الابل امة البقر امة الخمس امة النعج، وفي امم الصبر امة البوم البوم زي امة الغزال تعرف ايه عدد ايه خشمته ايه امة الفرسية امة السلاح امة الغزال 25000 نعمة اسمك، مش 25000 نوع من الاسماك في البحر. هم الضغير هم الدندن هم الغوي هم البطن كده خالص هم الضياء كل الامم والله انواع ما تغيرش عادي كله امم الا هو من امثالكم ثم الى ربنا الشروق. مش يقابل الشاك الزلحاء والقرون من الشاك الصماء ولا لا ده العجب ده. فالامم دي كلها اتزان بها وبعض اتزان هم بالسعر بس علمونا الله علمونا ايه ها لذلك في النهاية بعد ان يتغير لك الامر ان هي ايه وقيلة الحمد لله رب العالمين. اعظم مشروع ده هو ايه المشروع الاجمالي لخلق السماوات والارض اللي هو مين بفين ايه اللي هو مين بفين من اول تفسير مقادير الخلق الى يوم خروج الجنة ويوم خروج في النار. هذا المشروع الاكبر يدخل فيه مليارات ومليارات ومليارات من المشروع. زي ما شفنا في الاعاج مشروع الامم السابقه والرسل تاتيها للقرار نجمع بكل ايه سنه الرسول تعمل تحت هواء غير الرسل بس وبعدين حتى يغيرها ونعوده في النتيجه اخذناها فاسدا ونسالهم فاسدا عبر ايه فوق يمين الغانو اي المشروع والحمد لله رب العالمين. لسه بقى الحمد لله اللي هو الحمد لله لو انتظرنا المشروع غير المشروع يتعمل من المشروع كل وقت لتقدير خلص رب الارض قبل ما تخلص اللي دخلتيها في سنه وبعدين بدء خلص سماوات الارض اللي هي الفضل يعني الى الوقت بعدين تخيلوها طوال كل سنه بعدين بعد الحساب يوم الثالث 50000 سنه لتقديم القرار 7 ب 50000 سنه كل ده شيء حديث تفكر فيه تقول يا الله فعلا لم يجد لنا على الله سبيلا اعدادا. اذا في النهايه كلها تقول ايه وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا سياق سوره الزمر في الربع الاخير منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. كان اخر دعوه الى العذاب فلا يقنطوا رحمه الله وكي ينيبوا الى ربهم ويسلم له قبل طوال الاوان واذكر العذاب بالله برده. فهذا من القسم الجزائي من ربوبيه الله عز وجل. وذلك ايضا من رحمه الله ان اولاد العذاب الا يقنطوا من رحمه الله عز وجل. ولعذاب الذين يصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فربوبيا مختلا الرحمه. وذلك فتح الكتاب قبلها الرحمن الرحيم وبعدها الرحمن الرحيم. وكتابة الآيات إلى قوله تبارك وتعالى حيث أن في الجزء سوف تقول أن يدعو العذاب فلقد لك آيات فتبقى تبقى تبقى يوم الجامعة ترى أن أكد أن أنهم مصوات أيضا الجامعة نقل متكفين بجزائهم ما ضروره هو كل جزاء معظم والذي لهم أن تقضوا الجزاء لا مكتوب السوء ولا نحنون بعد إيه وقال الخير لك الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون. يبقى التركيز في الروح هذا على الجزاء لكنك تجد ايضا فيه ذكرا في القدر هو الاختزال الاول ان الله عز وجل يحتج على حرقه من قسم القدر الثاني. انت تعرف ان الله هو خالق كل شيء الله تعالى خالق كل شيء وله مقاليد السماوات والارض هذا يلزمك ان تؤمن بشرائع الله عز وجل وذلك يلزمك ان تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له بما شرع على

من العدم والى الموت والى المسألة بقى ايه انما الحياة الكاملة على كمالها الايمان بالله. طيب الكمال في الحياة الخمسة ده في حد يقولكم في الآية ان الله لا يكمل في الحياة. طيب الكمال في الحياة معناها ايه؟ لو كان ربنا في صفة حصل فيها خلل العدل مثلا يبقى حياة الله كاملة؟ لسه يا رب بنفس العدل عندك. طب لو القدرة الغير شوية مثل الحياة المريض اقل من حياة الايه السرير ان السرير ما عندوش نفس الوصول القدرة من نعم انه سرير انما الضعيف المريض عنده نفس يبقى حياة المريض اقل كمان من حياة السرير فكيف بحياة الله عز وجل كمان كل من حياة اذا الحي معناه ايه كل كمالات خلاص واضح الكلام ده هنا يقول هو الحي مفيش حل له على الكمال في ايه لمن الملك اليوم مواطنك الصور في الله لا بحرم الواحد صح. طيب من هو الحي يترقب هو الحي معناه ده كل سمات الله يترقب على ايه ها هو الحي مذكور لا اله الا الله وان الله يدرك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا الله فهنا كنت اكيد انه مضيق عشان الاخ اللي عمال يجينا عمال علمني التوحيد علمني التوحيد انت عاوز تقول اعظم واعلى واوضح من الله يقوله فتحت الكتاب انا ما بصيتش حاجه ما قلتهاش انا بقول نقطة الصلاة ايه؟ نقطة ايه التوفيق كده؟ ولا شفت التوفيق موجودة او وقت ايه هاي كده؟ عليك بس نقطة اقول لك كامل بخير غير تذكر جعل التفاصيل مطلوب منك جعل على بيت ايه عن كده ايه؟ نقطة بتعمل شرافات تقوية بتسأل النبي ان انا بقول اشرح لك هو الحي ها معناه ان ذلك الله يضرب الخلق كل شيء عايز يضربه يعني انا على ايه؟ لا لا لا هنا بقى هو الحي اسماء تاخد اسماء وايه؟ في حي ده غير ربنا سبحانه وتعالى ابدا هو الحي لما كان على ايه لا اله الا الله ندعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين في بسم الله الحمد لله يبقى هذا التشريعي والجزائي والقدر الايه الكوني وبعدها كمان هيجي ثاني فكر الربع اللي وراه خلق تشريعي وجزائي وقدر الكوني على التفصيل بعد نفسه يبقى يبقى المهم العدد هنا في الغابر فتبارك الله رب العالمين يجمع التباطل والمتبارك والمبارك ويجمع الايه الحمد وقيمة الجزء وقال عزم الحميد هل كمان كل حق ويقص الحمد لمن شاء من خلقه وفي الثالث اللهم عزال حمدا ومن شاء كما يجب الجاعي هذه هذا السياق من سورة الغابر ويتبقى بعد الصلاة ان شاء الله السياق الاخير رب الحمد عز العميد من سورة الجاثية صراحة نستطيع اكثر من سرعة جدا ليه؟ لان خلاص نفسها كده ايها من خلقنا الحمد لله واضح حي من خلال يوم الانعام والزمر وغافر واضح حول معنى اظنه واضح ان تولى الروح تحصل في سوره الجاثيه لكن حتى كده من اولها كده قدر الكوني تشريع جدي نظام ايه وشوف الصوره ايه ها الخلق بالحق الخلق بالايه وخلق الله سبحانه وتعالى بالحق بالحق سوره الجاثيه شيء رهيب وبرضه التركيز فيها في الاخر على ايه؟ على الجزائي لان التركيز من الاول على اي شيء؟ على القدر الكوني لاعظم واجلب واوجد ما يكون بيان القدر الكوني والاحتجاج به على التشريع والجزاء في سوره الجاثيه بعد الصلاه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ده اول ايه بتتكلم عن الشرع قسم التشريع من رضي الله وبركب له على بين اقسام الرضية عشان يقيم استوان الحمد بالرضية كما جعل تحت الكتاب ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين آيات الرضية وفي خلقكم وما يدك من دابة آيات لقوم يوقنون الرضية قدر الكون واختلاف تبع النهار قدر الكون وما انزل من السماء من رزق قدر الكون فأحد الأرض بعد موتها تصريفا ليحكم قدر الكون آيات لقوم يعقلون تلك شوف الكلام ده يأتي لكل عاقل أن يستعمل ذلك في أن يستنبط حتمية التشريع والجزاء تلك آيات الله نتلو عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ثم أقول ويل لكل أساس هتين يسمعها ويل لا تكن عليه ثم يصر مستجوبا كلمة يسمعها ويشير العذاب لأن ده طبعا استجابة الناس للدعوة وعدم استجابتهم للدعوة يترافع إلى عنهم آيات ما شاء اتخذها عضوة أولئك لهم عذاب هذا القسم الإيه؟ الجزاء الدرجات لا التشريع هذا الكلام الجزاء أكثر الرؤية الثلاثة بتذكر دائما في كتاب الله تاريخ هذا ولا ننساه